الاستعاذة. نعم صحيح. على القول بأنها مستحبة، ما هو الدليل إذا لم يصح في الباب حديث الآية؟ لا، احنا ذكرنا أنه ما يصح ولا لا ما يصح في الباب حديث، إذن على ماذا اعتمد الإمام أحمد؟ لا مع الآية ها. لا ما فيه استعادة ها. أيوة اعتمد الإمام أحمد على أثار الصحابة، مما قلنا هذا الدرس هذا هم اعتمد على أثار الصحابة رحمه الله. طيب هل يستحب الاستعادة في كل ركعة ولا في أول ركعة ولا في ثاني ركعة؟ القول الأول مستحب الاستعادة في كل ركعة، القول الأول أن يجب الاستعادة في كل ركعة، قولي للآن الوقت الأمر والأمر الوجوب، وقول الثاني أنه يشفع الاستعادة مرة واحدة لأن الصلاة عبادة واحدة فيستحب بها مرة واحدة، وفهو مشروعية الاستعادة في كل ركعة. طيب صحيح. طيب هل يسر أو يجهر؟ أولا في الصلاة السرية أنه اتفق يسر ولا يجهر، الصلاة الجهرية على قولين، القول الأول أنه يجهر قياسا على التأمين، والقول الثاني أنه يسر قياسا على التأمين الجامع عن كل منهما مقدمة الكفر، ورجح أنه يسر لأنه لو كان يجهر لتتورد ذلك الحديث ولم يرد عنه ذلك لأنه كان يجهر. جيد صحيح. وفي قول ثالث أنه في قول ثالث أخر النبي ليلى أنه يجهر مرة خير. نعم أحسنت. طيب أخذنا حديث عائشة الطويل ها يا حسن، بماذا أعل هذا الحديث؟ نعم قيل انه لم يسمع وقيل انه سمع، دليل الذين قالوا انه سمع لمدة طويلة. جيد حسنت. دليل الذين قالوا انه لم يسمع صحيح، الراجح انه سمع او لم يسمع عمر. لم يسمع تمام. أيوه. يعني انه لم يسمع لكن مع ذلك الحديث صحيح. احسنت. ما معنى لم يشخص يا بدر؟ لم ايش؟ ولم يصوت. ايوه. طيب استدل بهذا الحديث من يرى عدم مشروعية البسملة والاستفتاح والاستعادة، الجواب عليه ايوه. طيب صحيح. طيب

وهي ايضا زيادة شاذة. رواه هذا الحديث وهب ابن جرير عن شعبة، ورواه عن شعبة 8 من الرواة، كلهم لم يذكر لا تجزئ، لم يذكر هذه الرواية الا هذا الرجل وهب، وهو لا يصلح ان يستقل بهذه الزيادة، فهي زيادة شاذة. واللفظ الصحيح في حديث ابي هريرة كل صلاة لا تقرأ فيها او لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج او خداج، هذا هو اللفظ الصحيح. اما هذا اللفظ الذي ذكره ابن حبان فهو لفظ تفرد به كما قلت وهب ابن جرير، وهو لفظ شاذ لا يصح في حديث ابي هريرة. تبين بهذا ان لا تجزئ، عبارة لا تجزئ لا تصح، وكأن هذا الراوي فهم عدم الإجزاء من ايش؟ فهمه من اللفظ، اللفظ الصحيح لا صلاة، فهو فهم انه لا تجزئ فقال لا تجزئ، بينما لا صلاة قد يكون نفي للصحة وقد يكون نفي للكمال. فالواجب على الراوي ان يروي الحديث كما هو بدون ان يرويه بمعنى هو يفهمه. نافع مسألة لا تفعل الا بفاتحة الكتاب، وهو حديث اصل في هذه المسألة نتحدث عنه كما قلت في الدرس الذي بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.